بالأمس كانت الذكرى 73 ليوم قوى الأمن الداخلي، والتي كانت وما زالت رديفا قويا لجيشنا البطل في حفظ الأمن والنظام. ونستذكر موقف سرية حفظ الأمن والنظام إبان الاحتلال الفرنسي، والتي رفضت ما طلبه غورو بأن تؤدي التحية للمحتل. وتتالت بطولات ومواقف قوى الأمن الداخلي وهي تحمل وديعة حماية الوطن في مراكز قواها وأمنها، وكم من شهداء قدمت للوطن على مذبح الدفاع عنه. وعلى سبيل الذكر، لابد أن نقف إجلالا لأرواح هؤلاء الشهداء الأبرار، أفراد وضباط قوى الأمن الداخلي من مفرزة جسر الشغور إلى شهداء مخفر الميدان. وأمثلة كثيرة ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وشرفاء الوطن. بهذه المناسبة نتوجه إلى كل أفراد وضباط قوى الأمن الداخلي بأحر التهاني والشكر العميق لوجودهم ودفاعهم وحمايتهم لأمننا وأماننا. مستمعينا، يسرنا أن نرحب بضيفنا لليوم قائد شرطة محافظة طرطوس اللواء محمد بركات. يسعد أوقاتك وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم سالمين، وإن شاء الله العيد القادم بيكون جيشنا بخير وبلدنا بخير وقائدنا بخير. نحتفل نحن اليوم نحتفل بالذكرى 73 للـ29 من إيار، يوم قوى الأمن الداخلي، يعني عيد قوى الأمن الداخلي. بهذه المناسبة نستذكر البطولات التي قام بها رجال الشرطة والدرك المتواجدين في البرلمان السوري، حيث رفضوا أداء التحية للعلم الفرنسي. ونتيجة هذا الرفض تعرضوا لهجوم عنيف بالمصفحات والمدفعية ومختلف الأسلحة، وسقط منهم العديد من الشهداء والجرحى، وسطروا بدمائهم أروع معالم البطولة والفداء والتضحية في سبيل الوطن. سيادة اللواء، خلينا نركز ونسلط الضوء على دور كون الرديف والهام بالأزمة وبسنين الحرب الظالمة على سوريا. منذ أكثر من 7 سنوات وسوريا تتعرض لأشرس وأبشع الهجمات الإرهابية من مختلف دول العالم، من أكثر من 80 دولة، وما زال جيشنا البطل قاتل وما زال يقاتل مع القوات الرديفة الإرهابيين، وقد تم تحرير غالبية مناطق القطر من المجموعات الإرهابية المسلحة. ونحن في وزارة الداخلية وحسب توجيهات السيد وزير الداخلية نتواجد في خندق واحد مع قواتنا المسلحة، مع جيشنا البطل الصامد، سواء في ريف دمشق، في دوما وحرستا، أو في اللي هي الغوطة الشرقية، أو في جنوب دمشق القدم والمخيم والحجر الأسود، وحتى في وبكافة محافظات القطر. يعني ما نحن لنا الشرف أن نكون رديف للجيش العربي السوري، ونشارك معهم كتف إلى كتف في صد الهجمات الإرهابية والقضاء على الإرهاب، وسنبقى كذلك حتى تتحرر كافة أراضي الجمهورية العربية السورية من رجس ودنس المجموعات الإرهابية. سيادة اللواء، في هذه الأزمة من المعلوم كم كان العبء ثقيل عليكم، إن كان في المناطق الآمنة أو المقاربة لمناطق تواجد الإرهابيين، وذلك لضبط الأمن ومنع انتشار الفلتان الإرهابي من مناطق إلى أخرى. لو نتحدث عن دوركم وعن الصعوبات التي واجهتكم. نعم، طبعا قتال المجموعات الإرهابية ما نو بالأمر السهل، بس رجالنا وأبطالنا من رجال الشرطة يعتبرون ذلك من واجباتهم، ونحن معنيون بالدفاع عن أرض الوطن كغيرنا من أبطال قواتنا المسلحة، ولا نوفر جهد في سبيل ذلك. طبعا المجموعات الإرهابية كانت مزودة بأحدث الأسلحة، يعني أسلحة فتاكة من معروفين الدول اللي كانوا يزودوها فيها، سواء عن طريق الخليج أو الأتراك أو الأمريكان. معروفة أمريكا بعدائة لسوريا وبدعمها للمجموعات الإرهابية، والغاية كل الغاية هو تفتيت القطر العربي السوري وتجزئته وتقسيمه وتدمير بناه التحتية والعودة إلى 50 سنة إلى الوراء إذا هي. ولكن بسالة جيشنا وقواتنا المسلحة والأفراد وعناصر وضباط قوى الأمن الداخلي استبسلوا في الدفاع عن هذا الوطن، وهذا ما جعل أراضي الجمهورية العربية السورية أكثر من 80% منها تقع تحت سيطرة الحكومة السورية. وطبعا لقينا صعوبات كتير بالتعامل معهم، يعني ما كتير نتيجة عن نعم، وهي من أصعب الحروب. التعامل مع المجموعات الإرهابية تطلب منا قتالهم بالشوارع ومن مكان إلى آخر ومن بناء إلى بناء، وهذا يعتبر من أصعب الحروب، من أصعب المعارك. هلا عندما تكون الحروب على الجبهة أو شيء معروف عدوك أمامك، أما في قتال المدن والشوارع وشيء فيها صعوبات، ومع ذلك صمد جيشنا البطل وصمد رجال قوى الأمن الداخلي، وكانت النتيجة تحرير أكثر من 80% من أراضي سوريا الحبيبة، وإن شاء الله قريبا تكون درعا محررة من رجس الإرهاب إن شاء الله. في الأيام القادمة تكون درعة عيونة خضر مثل ما بيقولوا. بهالعيد بدنا نقول لك سيادة اللواء كل عام وأنت بألف خير، وكل أفراد قوى الأمن الداخلي بألف خير والرحمة لشهداء الوطن من جيشنا البطل وقوى الأمن الداخلي. بهالعيد بنتمنى نسمع من حضرتك بعض الكلمات للوطن للمواطن والأخوة بقوى الأمن الداخلي، وبنتمنى يكون لنا لقاء قادم مع حضرتك لنبحث فيه هموم المحافظة وشكاوى المواطنين بهذا المجال. كلمة أخيرة. بهذه المناسبة بحب أقول لرجال قوى الأمن الداخلي ورجال الجيش العربي السوري كل عام وأنتم بخير، وأوجه كلامي إلى أخوتنا المواطنين. نحن حربنا مع المجموعات الإرهابية لا يمنعنا عن القيام بواجبنا الأساسي في تطبيق النظام والقانون وخدمة المواطنين. إذ نحن من أولى واجباتنا المحافظة على أمن وأمان المواطنين وعلى أموالهم وممتلكاتهم وأعراضهم، هذه من أولى واجباتنا. لدينا الهاتف الخاص أو الطوارئ، هذا يعتبر بقيادة الشرطة 108، مستعدين لتلقي الشكاوى من أي مواطن وجاهزين، وخلال أقل من دقائق تكون دورياتنا جاهزة وتلبي نداء الأخوة المواطنين. مرة ثانية أرحب بكم وأهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير، وجيشنا بألف خير، وقائدنا السيد رئيس بشار الأسد بألف ألف خير. نورتنا، شكرا لحضورك معنا قائد شرطة محافظة طرطوس اللواء محمد بركات، نورتنا، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم إذاعة الأمواج وأهلا وسهلا فيكم. حمل حمار أرض وسماء عز الوطن يا جيشنا السوري، حامل حمار أرض وسماء عز الوطن يا جيشنا السوري، حامل حمار أرض وسماء عز الوطن يا جيشنا السوري، حامل حمار أرض وسماء عز الوطن يا جيشنا السوري. شموخ النصر فوق الجبل صيحة نصر أنت البطل، شموخ النصر فوق الجبل صيحة نصر أنت البطل، رمزك وعده والأمل يا جيشنا السوري، رمزك وعده والأمل يا جيشنا السوري. الغدر وتزلزلت ما قدرت علينا فينا الرجول تكللت من فيه يحمينا يوش الغدر وتزلزلت ما قدرت علينا فينا الرجول تكللت من فيه يحمينا فينا الشرف تمل لون القمر فينك تحل فينا الشرف كله تمل لون القمر فينك تحل من هون كوننا الجمل يا جيشنا السوري أمن حمار قدو سمار عز الوطن يا جيشنا السوري أمن حمار قدو سمار عز الوطن يا السوري حامل حمى أرض وسماء يا جيشنا السوري حامل حمى أرض وسماء عز الوطن يا جيشنا السوري حامل حمى أرض وسماء عز الوطن يا جيشنا السوري.